الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والمصير. لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، أحسن الناس خلقًا وأطيبهم قولًا ومنطقًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وامتثلوا أمر ربكم، واجتنبوا نهيه، تنالوا درجة عالية ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة. فما من خير إلا وأمرتم به، وما من شر إلا وحذرتم منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد ميز الله الإنسان بميزة العقل الذي يعرف فيه ما ينفعه وما يضره، فيبادر إلى النافع ويجتنب الضار. لكن من هو هذا الذي استفاد من هذا العقل؟ إنه المسلم الذي آمن بربه وخضع له، ميز بين الخير والشر ففعل الخير واجتنب الشر. أما غير المسلم من الكفار والفسقة والمنافقين فقد جمدت عقولهم، فلم يتبينوا به خيرا ولم يميزوا فيه شرا، فهم لا يعقلون، لم يستفيدوا من جوارحهم التي رزقهم الله إياها وميزهم بها، فكان مصيرهم النار وبئس القرار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها المؤمنون، وإن مما ميز الله به الإنسان واختصه نعمة التعبير عما في خاطره وقلبه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كلمة ينطق بها لسانه، أو كلمة يكتبها بقلمه، والكلمة لها شأنها وقيمتها، فيها يدخل الإنسان الإسلام وبها يخرج منه. فلا إله إلا الله كلمة يدخل بها الإنسان الإسلام فيحرم دمه وماله وعرضه، وبكلمة يخرج منه، وليس ثمة حاسة أخرى لها هذه الميزة والمنزلة سوى القلب. بكلمة الحق النزيه تبنى العقول وتشاد الأوطان، وهي عماد التربية. إن صلحت الكلمة صلح الفرد والأسرة وصلح المجتمع كله. للكلمة قوة السيف في البناء والتغيير والإصلاح. والعاقل من الناس لا يتكلم إلا لحق يبينه، أو باطل يدحضه، أو علم ينشره، أو خير يذكره، أو فضل يشكره. وترك الفضول من كمال العقول. بكلمة الحق يظهر البيان وتوصف الأشياء. الكلمة تفرح وتحزن، وتجمع وتفرق، وتبني وتهدم، وتضحك وتبكي. كلمة تنشرح بها الصدور، وأخرى تنقبض لها النفوس. والكلمة المكتوبة أقوى من الكلمة المنطوقة، لأن الكلمة المكتوبة تبقى ما بقي الزمن، وسيتوارثها الناس جيلا بعد جيل. أما المنطوقة فقد تموت في مجلسها، وقد تموت مع صاحبها، وما أحسن من مات وماتت معه سيئاته. لكننا في زمن قد تساوى فيه المنطوق والمكتوب مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ففيه كلام منطوق مسجل وكلام مكتوب مدون، وإن المسلم العاقل يجب أن يقف مع نفسه وقفة تأمل ومحاسبة، وهو يكتب أو ينطق ويتكلم أو ينقل. ماذا تريد أن تكتب أو أن تقول؟ هل هو كلام يسرك أن تراه في صحيفتك يوم القيامة وحين تكون وحيدا في قبرك، أم أنه يسوءك وجوده وستندم حين تراه؟ فإن كان كلاما نافعا مفيدا فتحدث واكتب واحتسب الأجر من الله، ففي ذلك خير وأجر ومنفعة. وإن كان كلاما ضارا أو محرما أو غيبة أو نميمة أو فيه ما يهد الأخلاق ويهدمها فحذار حذار منه، فرب كلمة تقول لصاحبها دعني. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيَّن ذلك ووضَّحه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله السلامة. أيها الإخوة في الله، إننا في زمن بلغت فيه التقنية فيه مبلغا لا يخطر على بال، فيتكلم الرجل بالكلمة أو المرأة نطقا أو كتابة في شرق الأرض فما ينتهي حتى تبلغ مغربها، وكذلك العكس. ومن هنا فإن الكلمة الطيبة لها صداها وأجرها العظيم، والكلمة السيئة لها صداها ووزرها الكبير. وكم من أناس في قبورهم تكلموا بكلام كتبوه أو نطقوه فهم في سعادة بسببه أو بشقاء في سببه، فمن دعا إلى خير وبر وصلاح نال الأجر والثواب، ومن تكلم بشقاء وباطل وشر فسينال جزاء ما تكلم به أو تحدث. أيها الإخوة، وثمة أمر آخر ينبغي أن ننتبه له ولا نغفل عنه، وللأسف قد غفل عنه كثير من الناس وخصوصا الشباب، وهو النقل للكلام المنطوق أو المكتوب. فإن كان هذا الكلام المنقول خيرا وصلاحا فاحرص على نقله ونشره واحتسب في ذلك الأجر، وإن كان كلاما ضارا وشرا يدعو إلى باطل أو إلى فاحشة أو فيه غيبة أو نميمة فالحذر منه كل الحذر. فالعاقل شريك للكاتب، شريك للكاتب أو المتحدث في الإثم والوزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. اللهم اجعلنا من أمته في الدنيا والآخرة، وأوردنا حوضه وشفعنا بشفاعته، وأدخلنا الجنة في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، يتسابق أرباب الهواتف الذكية إلى نقل الأخبار دون تمحيصها وتمييزها ومعرفة صادقها من كاذبها، وما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فكم من شائعات وأخبار كاذبة تناقلها الناس تبين بعد ذلك كذبها، ولكن ولو أن كل إنسان وصل إليه خبر لم ينشره حتى يتأكد من صحته لماتت هذه الشائعات في مهدها، ولما كان لها رواجا وانتشارا. أيها المؤمنون، ومن البلايا في عصر التواصل الاجتماعي حب الشهرة والفضول الزائد، حتى ولو كان على حساب جثث الموتى والمصابين وحروباتهم. بين الفترة والأخرى تأتي الصور لحوادث فيها تعد على الخصوصيات. على قارعة الطريق حادث، فترى كثيرا من الشباب يلتقطون صور الحادث، صور الحادث وجثث أصحابها. شغفهم الفضول إلى ارتكاب هذا الأسلوب غير الأخلاقي في صور الأشلاء، في صور لأشلاء الموتى. لا يوجد مبرر ولا فائدة لتصويرها ونشرها، ولا فائدة إلا استفزاز لعواطف عواطف أهل الميت وزيادة حرقتهم وحزنهم. بل قد تصل الصورة قبل أن يصل الخبر. أي فاجعة وأي رزية نقلها هذا المصور الفضولي. ألا تعلم بأن يا من أرسلت الصورة أنك بعملك هذا تزيد الألم واللوعة زيادة على ما في أهل المصاب من الألم والحزن. زودتهم حزنا على حزنهم، وحسرة على حسرتهم، وألما على ألمهم. فتصور أن المصاب قريب لك، ابنك أو أخوك أو والدك أو غير ذلك. كل ذلك سيسبب لك الألم كما يسبب للآخرين. فالله الله في استعمال العقل، والله الله في الحكمة، والله الله في فعل ما ينفع واجتناب ما يضر. إنك لو أردت أن تبحث عن فائدة واحدة لهذه الصور أو يخرج بها هؤلاء المصورون لما وجدت فائدة واحدة. كل ذلك فضول لا فائدة منه ولا ثمرة من ورائه. فكم من دعوة دعي بها على من صور ونقل الصورة ونشرها. فما أجمل الأخلاق، وما أحسن التمسك بها، وما أروع الابتعاد عن كل ما يخدش مشاعر الآخرين ويزيد من آلامهم. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمركم الله بذلك، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه، وخص منهم الأربعة الخلفاء: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتذكرهم إياه، وباعد اللهم عنهم بطانة السوء التي تضرهم ولا تنفعهم من أهل الزيغ والنفاق والإلحاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما كرباتهم. اللهم يا حي يا قيوم، كلهم معينا وناصرا ومؤيدا. اللهم انتقم لهم ممن ظلامهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلامهم، اللهم عليك بأعدائهم من اللهم عليك بأعدائهم من النصيريين والرافضة والمجوس والروس، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب عليهم العذاب من فوقهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إن بإخواننا من الشدة والجوع وانتهاك الأعراض وقلة الحيلة ما لا يخفى عليك، اللهم فرج كربتهم واحفظ دماءهم وأعراضهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومرضى فأصحهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنود المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم عليك بأعدائهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، عليك بهم ومن شايعهم وعاونهم وأمدهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اخذلهم واهزمهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة في شرق الأرض وغربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر الحاضرين ووالديهم، اللهم ارحمهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم أقضي ديونهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تسق به العباد وتغيث به البلاد، اللهم اغث قلوبنا وبلادنا وإخواننا، اغث بلادنا بالأرزاق والأمطار، واغث قلوبنا بالإيمان والهدى والتقى، واغث إخواننا بالنصر والتمكين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.